وفوش مرفوعة لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من وكانوا يصرون على الحنث العظيم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم ولقد علمتم فسبح باسم ربك.